قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك، كيف نصلي عليك؟ قال قول اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والاستغاثة هذه ألفاظ كثيرة في لفظها اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في بعضها اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. في سائر نوع رابع اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما عجبت السلام أيوة السلام عليك أيها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو السنة قبل الدعاء صلى على النبي صلى الله عليه وسلم شيء من هذه الصلوات الواردة من أي سنة وردت ثم يدعو يحمد الدعاء ويقدم على هذا الحمد لله الحمد ربي اللهم لك الحمد لك الحمد على كل حال لك الحمد على جميع نعمك ثم يصلي على النبي بإحدى هذه الصفات ثم يدعو. نعم. يقول هذا الأخ السوداني مقيم بحائل ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين أرجو منكم الإفادة. نعم عيد. يقول ما هي الأطعمة التي حرمها الله على المسلمين أرجو من سماحة الشيخ إجابة. بيّنها سبحانه في قوله جل وعلا في سورة المائدة حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير والله إلى غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما نبه على النصر هذه بيّنها سبحانه وتعالى هذه محرمات الميتة والخنزير والدم المسفوح والله إلى بيّن غير الله ما ذبح الأصنام أو البدوي أو الحسين أو الشيخ عبد القادر الجيلاني أو لفلان أو فلان هذا يكون ميتة وحرم كل ما ذبح لغير الله والمنخنقة التي تخنق حتى تموت بخيطة أو غيره والموقوذة أن تضرب عصا أو حجر حتى تموت أو ترد من الجبل قال لها متردية تصب من الجبل أو من محل رفيع تموت هذه متردية والنطيحة التي تنطحها أختها تنطحها أختها حتى تموت تنطحها البقرة أو الشاة أو العنز حتى تموت وهكذا ما أكل السبع ما قتلها السبع ميتة وهكذا كل شيء يعني يعرف أنه ضار الإنسان يضره مثل طعام في السم في السم يضرك لا تأكله لأن يكون حينئذ خبيثا يضرك لو كان في السم وهكذا لحوم السباع المحرمة كل ذناب من السباع كالكلب والأسد والنمر والذئب والهر كلها محرمة وهكذا المخلة من الطيب كالعقاب والباز والصقر وأشباه ما له مخلة يصيده الرسول حرم على ذلك عليه الصلاة والسلام كل ضار يضر مثل الحشيشة تتوسكت خمر دخان قات شيء الذي يضر أو يسكت يعني العقل يجب تركه. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ. له سؤال أخير هذا السائل من السودان يقول سماحة الشيخ يقتصر بعض الإخوة على قول صباح الخير مساء الخير بدل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية الإسلام فهل من توجيه حول هذا جزاكم الله خيرا؟ نعم لا يجوز هذا الواجب أن يبدأ بالسلام السلام عليكم هو صباح الخير مساء الخير يقول السلام عليكم وإذا قال ورحمة الله وبركاته أكمل وأفضل ثم بعد ذلك يقول صباح الخير صبحكم الله خير مساكم الله خير كيف حالكم كيف أولادكم كيف أهلكم لا شيء زيادة احتفال طيب